حاميم. دي بداية الحواميم، يجمعوها حاميم وحاميم يقولوا حوا ايه، ولكن قال لك دي جمع على غير قاعدة، ولذلك الأصح نقول آل حاميم. آل ايه؟ آل حاميم. وحاميم طبعا احنا عارفينها، في حاميم بقى من غير حاجة، وفي حاميم عين سن ايه؟ سن قافه. طب حاميم حا وميم برضو حرف من الحروف المقطعة، برضو زي اللي قلناه زمان في الحروف الايه؟ المقطعة. طبعا احنا بنحوم حول الايه؟ المعاني اللي يمكن ان نستنبطها منها او ترتاح نفسنا لها، انما دي من الاشياء التي، ولذلك كل من قال فيها خاطرة قال والله اعلم بايه؟ بمراجعة. احنا قلنا زمان ان الحرف له مسمى وله اسم، فألف اسم لإيه؟ ألف دي اسم لآ، وباء اسم لإيه؟ لباء بي. فالمسمى غير الاسم. أنا لما أنطق كتب، أنا بقول كاف تاء باء ولا بقول كتب؟ إذا ننطق ما بقاش الكاف، أنا بنطق مسمى الكاف، مسمى الكاف هنا كا. طب وكتب مسمى الكاف هنا كو، ومسمى التاء هنا تي. الله، يبقى إذن أنت في كلامك تنطق بمسمى الكلمة ولا تنطق باسمها. هنا بينطق بإيه؟ حا، لأنه لو بينطق بالمسمى يقول حم حما حما، إنما هنا ما بينطقهاش كده، بقول إيه؟ حا ميم. ولذلك الذين يكترئون ويقرؤون القرآن بدون سماعها من محافظ متمكن، نقول له لا، القرآن مش زي أي كتاب، ما تروحش كده تقراه كده. وإلا فأنت هتقرا مثلا ألف لام ميم أو البقرة، طب اشمعنى قريت ألف لام ميم وألف ألم نشرح ألم نشرح، مع أن دي ألف ودي لام ودي ميم قد بعضها، إيه اللي خلاك تعرف تقول دي ألف لام ميم ودي ألم؟ إيه الفرق؟ يقول لك السماع بقى. يبقى إذا سماع القرآن ضروري ولا لا؟ الناس قعدت تحوم حول هذه الكلمات. أما أنك والله القرآن معجز. طيب، ومعجز لأمة العرب اللي هي ملكتها في الكتابة والبيان، يعني أمة فصاحة. ما فيش أمة قديما عملت معرض من الكلمة دي العرب. الأمم تصنع معارض للمتميز من صناعاتها. العرب عملوا إيه؟ معرض لإيه؟ المتميزين به، وهو الايه؟ فعلم عملوا سوق عكاظ وسوق المجنة وسوق الايه والمربد. الله، اذا دوني عملوه معرض ليه؟ عشان الناس تقعد والشاعر يقول قصدته او الخطيب يخطب ويشوفوا مين احسن، اللي احسن يعملوا الجايزة يأمروه على الموسم وياخدوا القصيدة بتاعته ويحطوه على الايه؟ على الكعبة. اذا اول هم تعمل معرض للكلمة وللأداء وللبلاء هم العرب، ولذلك جاءت معجزة سيدنا رسول الله من جنس هذه الكلمة. ولذلك يقول لك لما اختار الله سبحانه وتعالى معجزة محمد من جنس ما نبغ فيه العرب ليعجزهم، قال لك الإعجاز لهم هو عين الشهادة بقدرتهم. ليه؟ لانه ما يجيش يتحدى الانسان كويس، لما يجي يتحدى واحد وحش فكون الله جعلهم موضع للتحدي في كلامه يبقى دل على انهم ايه؟ على ان كلامهم يعني حجه في الايه؟ حجه في الكلمه. طيب الكلام بقى بليغ من القران ليه؟ أم قال لك من الكلمات هي الكلمات، الحروف المكونه للكلمات هي الحروف المكونه للكلمات، لان الحروف عندنا اما حرف مبنى وحرف معنى. فمثلا كتب فيها كم حرف؟ الكاف والتاء والباء، حروف مبنى الكلمه، يعني الكلمه مكونه من ايه؟ انما لما نقول زيد كالاسد الكاف هنا ايه؟ مش للبنيه بقى، ده للتشبيه، يبقى اسمه حرف ايه؟ حرف معنى. والباء هنا كتب حرف بنيه. طب وبالله ده لها معنى قسمي، يبقى مره يبقى حرف مبنى يعني ملوش معنى لوحده، ومرة يبقى حرف معنى يبقى له معنى الايه؟ معنى الايه لوحده. الله. طيب على الاول، الحروف دي لما بتتكون تكون الكلمة، وتكون الكلمة نجيب كلمة تانية عشان نعمل جملة، وبعدين الجملة دي تبقى في الأداء متميزة، تأسر تستميل الأذن وتجلب النفس وتقول لك يا سلام ومش عارف الله، يبقى دي بلاغتها. البلاغة اللي شوهر بها العرب دي نيجي نقول له الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينسب البلاغة التي وصف بها القرآن لصنعته هو. ليه؟ لأن الحروف اللي بيتكلموا بها هي هي، والكلمات هي هي، إنما النسج مختلف. يبقى دليل على إيه دي؟ على أن المتكلم هو اللي بليغ، إنما الكلام نفسه. فإذا جاء بالحروف المقطعة في حاميم وألف لام ميم، ولذلك يقول ذلك الكتاب حاميم تنزيل حاميم والكتاب لله، يبقى معنى حاميم الحروف التي تكون منها الإيه؟ تكون القرآن من هذه الحروف وأعطي سر الإعداد والتعدي. ليه؟ لأن الله هو الذي يتكلم. بآد الخامات ايه؟ احنا قلنا زمان لما يجي واحد يعمل عايز يعمل معرض للنسيج الرقيق الحلو، يوم يجيب النساجين ويدي الواحد شوية خيط حرير، واحد خيط صوف، واحد خيط قط، يقول له انا عايز اشوف مين بقى اللي ايه، نقول له لما تنفعش عايز تشوف الامهر خلي جنس الخيط واحد، ما تديش واحد صوف وواحد حرير وواحد قط، خلي صمت ايه وعشان تشوف الجودة. قال لك هو الكلام بتاع القرآن كده من الحروف ومن الكلمات هو، بس النسج ايه مختلف. ليه؟ لان الله هو الذي ايه، الله هو الذي يتكلم. كلام على الاول. ثانيا، محمد صلى الله عليه وسلم رسول امي، ومعنى ام ما خدش علمه من البشر، يبقى الأمية شرف فيه، انما الأمية في امثالنا قبل، انما الأمية عنده ده دليل على انه بيقول انا لم اخذ من البشر شيئا، انا كل سقطت من مين؟ من السماء. والامه برضه اميه، لانها لو ما كانتش اميه متحضره مثلا، كانت امه متحضره يقول لك ده اللي عمل الاسلام ده عمل وسبه حضاريه، اما قال لك لا يا اخي اهي امه ما لهاش لا قانون ولا لها حكم ولا لها دستور، وكل اسره لها واحد بيحكم فيه شيخ القبيله. ازاي البلد اللي بالشكل دي ما فيش فيها واحد بيحكمها كلها، وكل اسره لها حاكمها وما فيش قانون عام، وبعد ذلك تاتي لتحكم الدنيا كلها بقانون واحد، ازاي تيجي من؟ قال لك لانها مش شغلتها. طيب وام اميه متبديه، ام قال لك ايه بيتها على ظهر جمالها، تروح في اي حته تحط الخيمه بتاعتها على البتاع والرعايه وتنصبها في اي حته، ولذلك مش مرتبطين بوطن، مش مرتبطين بمكان، لأن الله يعدهم لأن يسيحوا في العالم كله بهداية الله للخلق، فما ربطهمش بأي حاجة. كأيضا العراق التي كان بين القبائل، تقعد المعركة بالأربعين سنة بين القبائل، ضحك والغبراء وهم مش عارف إيه وحول الله إيه الحكاية. قال لك ولذلك رسول الله لما حب حرب ما عملش مدرسة يعلمهم فيها الحرب، لأنهم هم إيه كلهم متعلمين، بس يلا كلما سمع آية طارئة. إذن الأمة العربية معدة لسانا وأمية وبدوية لأن تقود العالم المتحضر، عشان يعرف إن اللي جاي كده مش من عند البشر، إنما من عند الإيه، من عند الله. إحنا قلنا بقى إن الحروف المقطعة في القرآن مرة يبتدئ الحق بحرف واحد نون وبس، قاف وبس، صاد وبس، ومرة يجيبها من حرفين طاسين حاميم اثنين بس مش كده، ومرة يجيبها من ثلاثة طاسين ميم وألف لام ميم، ومرة يجيبها من أربعة ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، هذا أربعة، ومرة يجيبها من خمسة كاف هاء يا عين إيه صاد. إذا ملهاش نسق، مرة حرف مرة حرفين مرة ثلاثة مرة إيه أربعة مرة خمسة، كلام عادي. وبعدين لم تيجي الحروف اللي عندنا بتاعت الذي يتكلموا من العربي كم حرف؟ 28 28. القرآن جاء بالحروف المقطعة بنصف هذا العدد 14، كانوا جاب النصف كده يعني بيبقى عملية مخطوبة، ما جابش إلى الكل إنما جاب النصف، وبعدين تصرفت النص تصرفات توحي بانها مش كده ارتباطا، ده لازم لها ملحظ. إذا كانت القرآن 28 يبقى نصه كام؟ 14. يبقى نصه 14. ال 14 تقسموا ازاي بالنسبة لبتاعهم؟ قال لك فيه 9 حروف أول ألف ب تنتهي بإيه؟ بدال مش وزال؟ ألف ب ت س ج ح خ دال زال، أدي 9. التسعة اللي ابتدأوا بها دلهم لم يأخذ منها الله في الحروف المقطعة إلا حرفين اثنين، الألف والحاء بس، وساب 7 الألف والإيه والحاء. يبقى ابتدأت بكام؟ ما دام 14 يبقى 9 في الأول و9 في الآخر يبقوا كام؟ 18 و10 في الوسط 28. خد نصهم، النصهم اتخذ ازاي؟ مش بنسق واحد، لكن في التسعة الأولين ما خدش إلا 2 وساب 7. طب في التسعة الأخرانيين خد 7 وساب 2، ما عملش نسق واحد برضه ياخد 2 أبدا، مما يدل على إن لله حكمة في هذا القصر في التحديد. هي 9 ياخد منهم 2 هنا ويسيب 7، وفي الآخر برضه 9 ياخد إيه؟ ياخد 7 ويسيب 2. خد من أول إيه يا أخوة؟ كده إيه؟ فيه وقاف. الفه والقاف، الفه ما جاتش انما القاف جت، كاف جت، لام جت، ميم جت، نون جت، هي جت، واو ما جاتش. يبقى 2 اللي هم الفه والواو ما جوش، والسبعه جم. يبقى على عكس 9 الاولانيه ولا لا؟ بقى الاولى 9 خد منها 2 وساب 7، وفي الآخرة برضو 9 بس خد ايه؟ 7 وساب ايه؟ ملهاش نسق بقى. يبقى لازم ما دام ملهاش نسق كده يبقى لها حكمة في الوضع ولا لا؟ طب تعالى العشرة في الوسط بقى. العشرة في الوسط تبدأ من ايه؟ من ريه وزين. ريه زين سين شين صاد ضاد طا ظا عين. نقول برضو عمل فيها ايه؟ جعل فيها وحدة أخذ ووحدة طرق. ازاي؟ كل حرف منقول ما جاش، وكل حرف مش منقول جه. ريه وساب الزين مش كده، سين وساب الايه الشين، صاد وساب الضاد، طه وساب الايه الضاء، عين وساب الغين. الله، بقى 7 9 في الاول ياخد 2 ويسيب 9، وبعدين في الاخر ياتي بالعشر، ويجي في العشرة الثانيين ياخدها بنسق واحد. المنقول ما ياخدوش، المنقوط ما ياخدوش، وغير المنقوط ايه؟ يبقى دي ليه حكمة ولا لا؟ بس احنا عمالين ندعبس عن الحكمة، نقول له لا، كونك تدعبس عليها ده موضوع يسري عقلك، انما انت خذها من الله كما تأخذ المفتاح ممن صنع الطبلة، يعمل له سنة، يعمل له 2، يعمل له 3، يعمل له 4، انما المهم المفتاح يتعمل له دي، واحد يتسحب سنة، واحد يتعمل مصدر يفتح الايه؟ يفتح الكل. يبقى اللي صنع المفتاح هو اللي عنده الايه؟ هو اللي عنده هذا الايه السر. لكن للعقل ان يأنس باشياء. ايه الانس بها مثلا؟ نقول له الحق سبحانه وتعالى في دينه عايز حتى 3 حاجات، عقائد واحكام خلاص، ومادة تعطي الأحكام اللي هو والعقائد اللي هي القرآن الكلام. يبقى يعدها كده عقائد وأحكام وكلام يؤدي الأحكام، هذه 3. كل واحد من هذا فيه غيب وفيه مشهد خلاص. الغيب اللي نسمعه نصدقه، إنما المشهد نقدر نشوفه. فمثلا العقائد الإيمان بالله تستطيع أن تستدل عليها. إزاي؟ تقول الكون اللي انخلق ده بهذه الهندسة وبالعظمة دي ومش عارف إيه، ولم يدعي أحد، يبقى بتاعه. إنما الصفات بقى بتاعته من أخباس الله. سميع وبصير، بيسمع إزاي، بيفصل إزاي، بيقعد إزاي على الكرسي. يبقى فيه مشهد وفيه إيه؟ غيب. يبقى كل غيب محروس بمشهد نصدق. هات الأحكام برضو فيها مشهد،